الله جل وعلا له. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبين الله جل وعلا أن ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الشرع وفي أمور التكليف أن ذلك إنما هو بوحي من الله جل وعلا. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، يعني السنة. وهذان الأمران، أعني الكتاب والسنة، كلاهما وحي من الله جل وعلا، ولذا فإنهما يسميان بالوحيين من الله سبحانه. وتعظيم هذين الأمرين أيها الإخوة هو من الإيمان بالله جل وعلا، فمن عظم الله جل وعلا عظم في نفسه كلامه سبحانه وتعالى ووحيه، وعظم في نفسه كذلك ما أوحى به وأمر إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن تعظيم الكتاب والسنة هو شرط لصحة الإيمان، كما قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فبين الله جل وعلا أن المؤمنين من صفاتهم أنهم إذا دعوا إلى الكتاب والسنة قالوا سمعنا وأطعنا، وأن فعلهم ذلك هو سبب فلاحهم ونجاحهم ونجاتهم إلى الله سبحانه. وفي المقابل لما ذكر الله جل وعلا المنافقين قال عنهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فالمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا، والمنافقون إذا فريق منهم معرضون. فالفرق بين الإيمان والنفاق والصدق وعدمه إنما هو بالنظر لهذا الكتاب والسنة، فمن أعملهما وعظمهما وعمل بهما فإنه علامة إيمانه، وضده بضده. وهذان أعني الكتاب والسنة معظمان بتعظيم الله جل وعلا لهما. وقد أورد الله جل وعلا في كتابه آيات كثيرات لبيان فضل هذا الكتاب العظيم، فالله جل وعلا أقسم بكلامه ووصفه بنعوت كثيرة. ومما ذكره الله جل وعلا أن قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فبين الله جل وعلا أن الجبال تلين لهذا القرآن العظيم، وأن هذه الصخور العظيمة إنما هي ذليلة أمام كلام الله جل وعلا متواضعة له، فكذلك قلب المؤمن. وأما المنافق فإنه بضد ذلك. ولذلك أيها الإخوة، فإن تعظيم نصوص كلام الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أهم الأمور وألزمها، بيد أني سأذكر أمورا لا بد من مراعاتها، وبها يتحقق تعظيم نصوص الكتاب والسنة، وبها يتبين صدق ذلك على كماله. أول هذه الأمور أن المؤمن يجب عليه أن يقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، فلا شيء مقدم عليهما، لا ذكرا ولا عملا ولا تعظيما ولا محبة ولا تفقها ولا غير ذلك. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فبين الله جل وعلا أنه لا يجوز أن يقدم بين يدي الله ورسوله شيء مطلقا، وهذا من أهم الأمور في تعظيم الكتاب والسنة. والله جل وعلا قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولم يذكر سبحانه وتعالى مفعولا. قال علماء البلاغة والبيان: وإنما حذف المفعول لغرضين، الأول للتعميم، فإن العرب إذا حذفوا المعمول إذا حذفوا المفعول فإنه يدل على التعميم، فلا يقدم شيء البتة على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض علماء البلاغة: وإنما كان ذلك، أي حذف المفعول، لكي يكون المقصود نفس الفعل للمفعول، فمجرد التقديم إنما يكون لهما، ولذا حذف المفعول. وهذا يدلنا على عظيم بلاغ كلام الله جل وعلا وإعجازه وبيانه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالمؤمن يجب عليه أن يجعل هذه الآية حاضرة بين عينيه، مستبينة أمامه، وما عرض عليه أمر أو نزل به شيء إلا وذكر هذه الآية العظيمة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقدم شيئا عليهما. ولذلك قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى لما قرأ هذه الآية، قال: لا تقطعوا شيئا دون الله ودون رسوله. فالمؤمن في حله وترحاله، وفي فعله ودله، في كل شأنه كله، إنما يحكم كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الذي به يتحقق تعظيم النصوص من الكتاب والسنة ألا يعارض المسلم نصوص هذين الوحيين بقياس ولا بعقل ولا بتقليد ولا بغير ذلك. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فمن اتبع هواه ونظر في عقله وقدمه على نصوص الكتاب والسنة فهو في كلام الله عز وجل من أضل الناس، بل هو أضلهم ولا شك في ذلك. والواجب على المسلم أن يمر كلام الله جل وعلا على ظاهره، وأن ينزله منزلته مهما كان في عقله شيء قد يعارض ذلك. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في من قدم حكمه على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فإن حكمه أن يضرب بالسيف، ذلك حكمي. فدل ذلك على أن المسلم يجب عليه أن يعظم النصوص من الكتاب والسنة، فلا يقدم عليهما شيئا البتة، لا يقدم عليهما نظر عقل ولا فهم قاصر. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله تعالى لما قيل له إن بعض الناس ربما نظر في عقله فوجد أن بعض النصوص قد لا تؤدي المعنى الذي في عقله، فقال رحمه الله تعالى: هل إذا ذهبت إلى صحراء تنظر كل شيء أو تنظر لكل شيء؟ قال: لا. قال: إذن فاعلم أن لعقلك حدا كما أن لبصرك حدا. فالإنسان إذا عارض عقله النص الصريح البين الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما ورد في كتاب الله جل وعلا فليتهم عقله قبل أن يتجه إلى تأويل ذلك النص على غير وجهه. إذن الصورة الثانية والسبب الثاني في تعظيم النصوص أن المرء لا يعارضهما بقياس ولا بعقل ولا بتقليد ولا باجتهاد غير مقبول ولا متأول. وما زال أهل العلم منذ القدم يعنون بالكتب التي تبين درء تعارض العقل مع النقل وظن الاشتباه في الأحاديث، فألف الطحاوي وابن قتيبة وكثير من أهل العلم في هذا الفن. ومن الأصول في ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه تربية للمسلمين بعده في هذا الأمر، فإنه لما توضأ مرة ومسح على أعلى خفه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، ولكن إنما هو الاتباع لكلام الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث الذي يكون به تعظيم النصوص من الكتاب والسنة تعظيمها بالإيمان بها، وهذا هو الأصل والأتم والمهم، أن المرء يعنى بهذا الجانب. ومن أعظم الإيمان الإيمان بأنهما وحي من الله جل وعلا، وأن القرآن كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله جل وعلا يتكلم بما شاء بما شاء وقت ما شاء جل وعلا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وأن كلام الله جل وعلا بعضه يفضل بعضا، وأفضل كلام الله جل وعلا ما أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو القرآن العظيم. فالمؤمن إذا استشعر أن هذا القرآن العظيم وحي من الله جل وعلا، وأنه كلامه، وأنه يخاطب به عباده، فإنه حينئذ يعظم ذلك، أي أتم التعظيم. إذن المؤمن يؤمن بأن الكتاب وحي من الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا حافظ هذا القرآن، وأنه غير مضيع ولا بمبدل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله جل وعلا قد تأذن بحفظه، وأيم الله لو أن امرأ هم في وسط بيته على أن يزيد أو ينقص من هذا الكتاب حرفا لما أصبح إلا وقد فضحه الله سبحانه وتعالى. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن رجلا من يهود كان يبيع في سوق بغداد، وأن هذا الرجل اليهودي كان يبيع الكتب، وأنه مرة أخذ نسخة من التوراة فنسخها فزاد فيها ونقص وبدل، ثم باعها لأحبار اليهود فاشتروها في ذلك السوق في بغداد، ثم تلوها في معابدهم وما أنكر أحد من ذلك شيئا. فعلى رأس الشهر أتى بنسخة أخرى من الإنجيل فكتبها فزاد فيها ونقص وحرف، فأخذها رهبان النصارى وقرأوها وأقرأوها وما أنكر منهم أحد ذلك. ثم بعد ذلك أخذ نسخة من القرآن فنسخها فزاد فيها شيئا وبدل، ثم قال عن نفسه: فبعتها في السوق. يقول: فوالله ما خرجت من السوق إلا وأهل السوق جميعا يتكلمون ويقولون: بيعت اليوم في سوق بغداد نسخة من القرآن محرفة فأحرقت قبل أن أخرج من السوق. قال الخطيب: فكان ذلك سببا في إسلامه وإيمانه، لأنه علم أن الله جل وعلا هو الذي حفظ هذا الكتاب العظيم. ولذلك فالله جل وعلا حفظ هذا القرآن، فهو مأمون من التبديل ومن التغيير ومن الزيادة والنقصان. والله جل وعلا حافظ القرآن في قلوب المؤمنين وصدورهم. جاء في بعض الأخبار أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يخبر عن أمة محمد فيقول: هم أمة أنا جيلهم في صدورهم، فيحفظون هذا القرآن ويعنون به. إذن الأمر الثالث الذي يكون به تعظيم الكتاب والسنة تعظيمهما بالإيمان بهما حقيقة بأنهما من الله، وأن القرآن كلام الله، وأن السنة وحي من وحي الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل فإن من أخل بهذا الأمر فإنه لا يعظم الكتاب ولا السنة. فقد ذكر أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى أن بعضا من الذين يقولون إن كلام الله مخلوق قال: لو وضعت القرآن تحت قدمي لما ضر ذلك لأنه مخلوق. إذن فالبعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته في الإيمان إنما هو سبب لعدم تعظيم النصوص من الكتاب والسنة. الأمر الرابع الذي يكون به تعظيم الكتاب والسنة العناية بحفظهما، فإنه لا نفع لأحد دون أن يحفظ هذه الأمور، أعني الكتاب والسنة. وقد ذكرت لكم قبل قليل أنه جاء في بعض الأخبار عن عيسى بن مريم أن هذه الأمة من صفاتها أن أناجيلها في صدورها، فهم يحفظون القرآن في صدورهم ويتلونه بألسنتهم ويرددونه في مساجدهم. ولو أن هذه الدنيا كلها محيت ما كتب في الصحف فيها فإنه لا يملين هذا القرآن ألوف بل مئات ألوف بل لربما ملايين من الناس لا يزيدون فيه حرفا ولا ينقصون، ولا يغيرون حرفا ولا يغيرون حركة ولا يبدلون. إذن فمن أعظم ما تعظم به النصوص حفظها، ولذلك فإن المرأة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحفظ البقرة وآل عمران خير له من ناقتين عظيمتين تغديان عليه وتروحان بالحليب وغير ذلك. فالمقصود من هذا أن المرأة إذا عني بحفظ كلام الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه المعظم لها. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضربون في ذلك أروع الأمثلة وأصدقها، فقد جاء أن جابر بن عبد الله وهو صحابي وابن صحابي رحل مسيرة شهر ليسمع حديثا من أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألف فيه الخطيب البغدادي جزءا في تتبع هذا الطريق. وكان بعض أهل العلم كشعبة بن الحجاج انتقل بين 5 مدن ليتأكد من صحة حديث سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم أن أنس رضي الله عنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث إلا ويقول بعد ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع في الإثم فيكون ممن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ليس بصحيح وإنما رواه بمعنى. والباب في ذلك واسع، حتى إن بعضا من أهل العلم كأبي الدرداء وغيره لهم في ذلك أمثلة كثيرة في العناية بالتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس الذي يكون به تعظيم الكتاب والسنة ونصوصهما تعظيمها التعظيم الحسي، فإن التعظيم الحسي يؤثر على التعظيم القلبي، ولذلك فإن من عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله عز وجل وهو التعظيم الحسي له أثر على تعظيم القلوب، ولذلك يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم على صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فنهى الله جل وعلا المسلمين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صوتهم أعلى من صوته. وجاء أن ثابت بن قيس بن شماس لما نزلت هذه الآية اعتزل في بيته وقال هلكت، لأن قيس بن ثابت بن شماس رضي الله عنه كان رجلا جهور الصوت وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم فكان صوته مرتفعا، فظن أنه هو المقصود بهذه الآية، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو المقصود. هذه الآية تفيدنا على أن المسلم لا يجوز له أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حسا، فكذلك يجب أن يعظم كلام الله جل وعلا حقيقة، أي ما كتب فيه، ويعظم كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كتب فيه. وقد جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء عظيم، وقد أفرد ابن أبي داود في كتاب المصاحف أبوابا في تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لهذا القرآن الذي لهذه المصاحف التي فيها كلام الله جل وعلا. ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يمد قدميه فيكون المصحف أمامه من باب التوقير والإجلال لكلام الله جل وعلا. وجاء عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه كان من توقيره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا فعل غيره من أئمة المسلمين، أنه كان إذا أراد أن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقرئه في المسجد ما أقرأه إلا على طهارة من باب التعظيم. وكذلك القرآن، فإن السنة عند قراءته أن يكون المرء على طهارة، ويجب عند قراءته أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر، وأما عند مسه فإنما يجب مسه، فلا يجوز مسه ممن عليه حدث أكبر ولا حدث أصغر. ودليل ذلك قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث أبي بكر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا يمس القرآن إلا طاهر. فهذه الأمور وغيرها كثير مما يتعلق بالتعظيم الحسي الملموس للكتاب والسنة والرقم والورق الذي وضع فيه، فإن ذلك يدل على تعظيمها في القلوب. وقد جاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما جمع القرآن في هذه الصحف شاور الصحابة رضي الله عنهم، الحديث إسناده جيد، شاور الصحابة رضوان الله عليهم في تسميته، فقالوا نسميه مصحفا لأنه من الصحف. فلما رآه أبو هريرة رضي الله عنه معلقا في المسجد قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أقوام يؤمنون بالمعلق، يعني القرآن التي تكون مكانها مرتفع. قال: ولم أكن أعرفه حتى رأيته مجموعا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فدلنا ذلك على مسألة، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلون القرآن ويضعونه في المكان المرتفع ولا يجعلونه في المكان النازل. وقد ذكر أهل العلم أن من الأدب مع القرآن أن لا يجعل فوقه كتاب، فقد ذكر المرادي في كتابه عرف البشام أن من أراد أن يرتب كتبه فإنه يجعل أعلاها القرآن، ثم يجعل دونها كتب التفاسير، ثم كتب السنة، ثم دون ذلك كتب الفقه، ثم دون ذلك كتب الأدب. فالإنسان مراعاته للأمور الحسية لا شك أنها مؤثرة في وقع القلوب وما يتعلق به. الأمر السادس، ولعلي أختصر لأجل الوقت، فيما يتعلق بتعظيم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهم الأمور، وهو تعظيمها بالعمل بها. فإن أعظم ما يعظم به الكتاب والسنة تعظيمها بالعمل، فلا تعظيم حقيقة إلا بالتعظيم بالعمل. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وروي مرفوعا: إنما العلم الخشية، فمن لم يعمل بكلام الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس بمعظم لهم. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبين الله جل وعلا أن الذين يخالفون الأمر ولا يمتثلون له ولا يعملون بنصوص كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يخشى عليهم الفتنة والضلال والزيغ عن الطريق السوي. وقد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إني لا أترك سنة رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعملها إلا عملت بها، إني خشيت إن تركت شيئا من ذلك أن أزيغ. فبين رضي الله عنه أن ثمرة العلم بالكتاب والسنة إنما هو العمل بهما. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: يجب على صاحب القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس صائمون، وبنهاره وصومه في النهار إذ الناس مفطرون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وعد شيئا من هذا الباب. إذن أيها الإخوة، إن من أهم الأمور، وهو المحك حقيقة الملموس لتعظيم الكتاب والسنة ومعرفة من عظمهما على الحقيقة، أن تعرض عمل ذلك المرء على الكتاب والسنة، فإن وافقه فهو المعظم لهما، وإن خالفه فهو ليس بمعظم وإن ادعى ذلك، وإن جعل المصحف على رأسه، وإن فعل ما فعل فليس بمعظم. ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أتعمل بهذا الحديث؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أعمل به. ولذلك أخذ أصحابه أن كل حديث صح إسناده فإنه يكون قولا له وإن لم يعمل به. قال البغوي رحمه الله تعالى لما تكلم عن التكبيرات التي يرفع فيها اليدين، ذكر أن الشافعي أخذ من حديث أبي أسيد ثلاثة تكبيرات عند افتتاح الصلاة وعند الهوي للركوع عند الرفع منه. قال: ولكن قد صح من حديث علي رضي الله عنه رفع لليدين عند تكبيرة الرابعة، وهو عند الرفع من التشهد الأول للركعة الثالثة. قال البغوي في التهذيب: وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيجب الصيورة له وإن خالف ذلك منصوصة، لأنه ربما لم يطلع عليه أو لم يصح عليه إسناد. هكذا الأئمة دائما إذا صح عندهم الحديث وجاءهم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ما جاء في كلام الله جل وعلا، فإنهم يعملون به ولا يعارضون به شيئا. ولذلك فإن ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى لما روى حديثا في العقول قيل له: أتأخذ بهذا الحديث؟ فغضب على من سأله هذا السؤال، قال: من جاءه شيء من كلام الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففرض عليه أن يأخذ بهما وأن يعمل بهما. إذن العمل بالكتاب والسنة ومقياس صدق المرء بعرض عمله على الكتاب والسنة، ذلك هو حقيقة التعظيم والإجلال لنصوص كلام الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض السلف وهو عبد الله الديلمي قال: بلغني أن ذهاب الدين يكون بترك السنة شيئا فشيئا، كما أن الحبل يبلى، كما أن الحبل تبلى قوته شيئا فشيئا. إذن فالمسلم لا يتهاون في العمل القليل ويقول سأتركه، بل يلزمه أن يعمل بالقليل، فإنه دليل وسبب لأن يعمل بالكثير والأولى. إذن فمن أهم الأمور أن يحرص المسلم على العمل بما صح به الكتاب والسنة. ومما نقل من الأخبار في ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المسجد قائما على المنبر، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر إذا برجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان ويتلاحيان، يرفع أحدهما صوته على صاحبه، فأشار لهما النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا اجلسوا، يعني اسكتوا واجلسوا، لا تقفا وتتكلما في هذا الموضع. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذه الكلمة إذا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدخل المسجد، فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا اجلسوا، فجلس على باب المسجد سادا له، فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا أبا عبد الرحمن، ما أجلسك هذا المجلس؟ نحن نعلم أن الجلوس على الأبواب منهي عنه ولا يجوز، اتقوا اللاعنين، وفي لفظ اتقوا اللاعنين، وذكر من ذلك الذي يبول في طريق الناس وظلهم. فمن ذلك فمن سد طرق الناس وآذاهم فإنه يكون متوجبا للعنة، حتى إن فقهاء المسلمين يقولون: إن الذي يصلي في الطريق العام فيسد، أو الذي يصلي في الباب فيسده على الداخلين، فإن صلاته باطلة. وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي، فدل ذلك على أن هذه المواضع خطيرة وهو أذية الناس في طريقهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسك في هذا المجلس؟ فإنه ليس بمحكان للجلوس. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: سمعتك تقول للناس اجلسوا، فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. المؤمن أيها الإخوة دائما كل أمر ينزله على نفسه، وكل أمر أول ما يوجهه إليه فيعمل به. ولذلك فإن الصحابة في قباء بينما كانوا يصلون إلى الشام جاءهم صارخ فقال: اليوم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي وأن القبلة إلى الكعبة، وهم في صلاتهم تحولوا إلى الجنوب بعدما كانوا متجهين إلى الشمال. فالمؤمن دائما يعظم النصوص بالعمل بها، ولكن قبل ذلك أمر مهم، أنه لا يمكن العمل إلا بالعلم، والعلم يكون بالحفظ وبالفهم، فليس كل من فهم شيئا أحسنه، وليس كل من قرأ نصا فإنه يكون موفقا لما فيه، فإن هناك أحكاما نسخت، وهناك أحكاما خصت، وهناك أحكاما قيدت، وهناك أحكاما فصلت بعدما كانت مجملة وغير ذلك من الأمور. فكثير من الأحكام تحتاج إلى علم ومعرفة. ولذلك فإن العبادة من العالم أعظم أجرا عند الله جل وعلا من العبادة من غيره. والمسلم هو بين أمرين، إما أن يكون طالبا لعلم أو أن يكون قانعا بجهل، ولا وسط بينهما. فالمسلم دائما يحرص على أن يتعلم الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة. ولنعلم أن أعظم الطريق للعلم بالله جل وعلا والعلم بأحكامه جل وعلا إنما هو عن طريق الكتاب والسنة. ولنقف مع هذين الأمرين وقفة يسيرة قبل أن نوجز في آخر حديثنا. أما العلم بالله جل وعلا فإن من رام العلم به سبحانه وتعالى، من ربك وما هي صفات ربك وما هي أفعاله جل وعلا في خلقه ابتداء وفي خلقه في حياته من آن من أفعال وغير ذلك، وما يفعله جل وعلا من المغيبات فيما سيكون في يوم القيامة، اعلم أن الطريق لذلك كله إنما هو الوحي من الكتاب والسنة. ومن رام أن يعرف ذلك بغير الكتاب والسنة فقد ضل وزاغ. نعم نعرف الله جل وعلا بالفطرة، فإن الله فطر قلوب بني آدم على التوحيد، القلوب مفطورة على توحيد الله جل وعلا، مفطورة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مفطورة على الإيمان به سبحانه وتعالى وتقريره. ولكن العلم بالنصوص من الكتاب والسنة هو الذي يجلي ذلك. ولذلك يقول بعض أهل العلم كما قال الشيخ تقي الدين، يقول ما من تصديق إلا ويوجد تصديق أعلى منه، حتى يكون أكمل الإيمان والتصديق للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وإنما يجلي التصديق ويزيده ويكمله العلم. فكلما كان المرء أعلم بالله جل وعلا كلما كان أعلم به سبحانه كلما كان أتم إيمانا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فأكمل الناس إيمانا وأتمهم معرفة وأصدقهم تصديقا به سبحانه وتعالى أكثرهم علما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، لأن العلم هو الذي يورث التصديق. والعلم بالله عز وجل إنما مبناه والرقي فيه بالسماع، ولا طريق إلى ذلك إلا من الكتاب والسنة. وأما إن رام المرء معرفة الله عز وجل بغير ذلك فلا شك أن غير ذلك إما أن يكون سببا ضعيفا وإما أن يكون سببا ملغيا بالكلية. فإن بعض الأسباب التي يدعيها بعض أهل الكلام وغيرهم إنما تزيد العقول حيرة وتزيدها بعدا عن الطريق السوي. إذن أسرع طريق وأنفذه وأكمله وأتمه لمعرفة الله جل وعلا والإيمان به أن يزداد المرء معرفة بكلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة المعروف لنا جميعا، إن لله جل وعلا 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. من إلى هنا الحديث ثابت. وأما زيادتها فقد قيل إنها مدرجة من كلام الوليد بن مسلم وقيل غير ذلك وهي عند الترمذي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما، من أحصاها أي عرفها ودعا بها وآمن بها دخل الجنة. ولا يمكن كما قال أهل العلم معرفة هذه الأسماء 99 إلا بمعرفة النصوص من الكتاب والسنة. ولذلك عني أهل العلم بجمع النصوص التي تعنى بأسماء الله جل وعلا في الكتاب والسنة. في ذلك الإمام محمد بن إسحاق بن مندة في كتابه التوحيد، فإنه جمع النصوص التي فيها ذكر أسماء الله جل وعلا، وغيره كأبي إسماعيل الهروي في الأربعين وغيره. المقصود من هذا كله أن الإنسان يجب عليه العلم بالكتاب والسنة وأن يعنى بالتفقه بهما. وليعلم المسلم أن أناسا قد أضلهم الله جل وعلا بسبب جهلهم بالكتاب والسنة مع حفظهم له، بسبب جهلهم بالكتاب والسنة مع حفظهم له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في ثنتين، في الكتاب وفي اللبن. فأما الكتاب القرآن فإنهم يقرؤونه ويتأولونه على غير وجه، يقرؤونه ويتأولونه على غير وجه. وأما اللبن فيحملهم حب البادية على أن يبدو فيترك الجمعة والجماعة. فالمقصود من هذا أن الكتاب القرآن يكون سببا لإضلال وإغواء أقوام كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يتأولوه على غير وجه فيضرب بعضه بعضا ويحملوه على غير ما أنزل له أو يتأولوه بأدنى الشبه. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويجيدون تلاوته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية بسبب جهلهم بمعاني. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في آخر الزمان يفشو الجهل ويقل العلم، فقال: لا يقبض الله عز وجل العلم، لا ينزع الله عز وجل العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبضه بوقب قبض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يكون هناك رؤوس جهال، وفي المقابل قال: إن في آخر الزمان يكثر قراءكم ويقل علماؤكم. فيكثر القراء، ولنعلم أن هذا القرآن باق إلى قيام الساعة، لن يرفع إلى قيام الساعة، ولكن إنما يقل العلم حتى يمحى تماما في آخر الزمان قبيل قيام الساعة بقريب يمحى. وأما في أول أشراط الساعة الكبرى فإن العلم موجود وأهل العلم كما ثبت ذلك في مسلم في غير ما قصة. فالمقصود من هذا أن في آخر أحوال الدنيا لا يبقى إلا الرؤوس الجهال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا الذي أريده أن من أهم الأمور التفقه في الكتاب والسنة. ولذلك يقول أبو نصر بن الصباغ صاحب كتاب الشامل، يقول: لأن أبيت ليلة أتفقه في كلام الله جل وعلا أحب إلي من أبيت تلك الليلة مصليا. لأن التفقه والتعلم وأخذ العلم عن أهله والمعرفة والصبر في ذلك هو من أعظم القربات لله جل وعلا، يصحح الله عز وجل به العبادات فتكون مستقيمة على السنة والهدى، ويجعلها الله عز وجل موفقة. والأمر الثاني أن هذه العلم يحمي الله عز وجل به يعني العبد من الفتن وغوائلها. ولذلك جاء في بعض الآثار أن إبراهيم بن أدهم قال: إن أشد شيء على الشيطان العالم الحليم، الذي إذا تكلم تكلم بعلم وإذا سكت سكت بحلم. فالشيطان أشد ما عليه العالم بالكتاب والسنة، فإن إغواءه من أصعب الأمور عليه. الأمر الذي بعد ذلك يكون به تعظيم النصوص من الكتاب والسنة هو التسليم، ومسألة التسليم من أهم الأمور وثمرة النتائج. ومعنى التسليم أن نفس المؤمن تصبح منشرحة وخاطره يكون مقبلا على العبادة والأمر الذي أمر به الله جل وعلا أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فالمؤمن بطبعه دائما إذا جاءه أمر عن الله جل وعلا أو صح به النقل عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعا وطاعة لله ولرسوله على العين والرأس، فيقدم كلامهما على كل شيء، ونفسه منشرحة وخاطره مقبل على هذا الأمر والامتثال. وهذا هو التسليم، هذا هو التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمور العامة هي المتعلقة بالتعظيم، وفي المقابل فإن هناك أمورا عكس ذلك تكون قوادحة في التعظيم وهي عكس السابقة، وأذكر منها بعضها لأجل انتهاء الوقت وإشاكه على ذلك. فمن الأمور التي تكون قادحة في تعظيم النصوص من الكتاب والسنة أن يكون المرء متكبرا عنها غير قابل لها، فإن المرء إذا ثنى عطفه عن أن يسمع كلام الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتكبر، فإن ذلك من أعظم الزيغ عن هذا الطريق السوي المستقيم. ولذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يأكل بشماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر، ما منع ذلك الرجل من فعله إلا الكبر، فشلت يمينه فشلت شماله فلم يستطع بعد ذلك أن يأكل بشماله. وهذا يدل على أن الله عز وجل يعاقب من يتكبر ويتألى على النصوص من الكتاب والسنة. ومن صور التكبر ومن صور القبائح الخطيرة الاستهزاء بالنصوص من الكتاب والسنة، فإن الاستهزاء بنصوص الكتاب والسنة هذا من أخطر الأمور. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، فبين الله جل وعلا أن الاستهزاء بهذه من الكفر. وقد جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي خسف به بينما كان يمشي فخسف به، قام فتى من الحاضرين فقال يا أبا هريرة أهكذا يمشي الرجل الذي خسف به؟ ثم بدأ يتمايل في مشيه، قال الراوي فخر على وجهه فسقط وعثر حتى كادت رجله أن تنكسر. ولربما كان ذلك رحمة من الله جل وعلا له فيكون عجلت عقوبته في الدنيا قبل تعجيلها في الآخرة. إذن الاستهزاء بالنصوص هذا من أخطر الأمور التي يعاقب الله عز وجل عليها العبد في الدنيا ويعاقبه عليها كذلك في الآخرة. الأمر الثالث الذي يكون قادحا في تعظيم النصوص من الكتاب والسنة أن المرء لا ينظر فيما عداهما مما يكون فيه أمور الشر. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده شيء من كتب أهل الكتاب غضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب وقال أم متهوكن يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان عيسى بن مريم حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك قال أهل العلم إنه لا يحل النظر في التوراة ولا في الإنجيل، لا يجوز النظر فيها ولا القراءة، لا قراءة تدبر ولا قراءة فهم ولا غير ذلك، ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد وهو أن ينظر المسلم فيها لأجل الرد إن كان متصدرا لذلك. فإن قال امرؤ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فنقول إنما جاء عن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أنواع: نوع أذنا بالتحديث عنه، ونوع أمرنا بالتحديث، ونوع نهينا عن التحديث. فأما الأمر الذي أمرنا بالتحديث عنه من أخبار بني إسرائيل فهو ما جاء في كلام الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار بني إسرائيل، فقد روى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضا من أخبارهم صح به النقل، فهذا يجب الإيمان به والتحديث به من أعظم القصص. ولذلك لما مل الصحابة رضي الله عنهم مل كما عند ابن حبان في صحيحه ملوا فقالوا يا رسول الله قص علينا، فأنزل الله جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص. فأعظم القصص وأحسنه وأتمه وأجوده وأكمله هو ما في كلام الله جل وعلا، فهذا يجب الإيمان به وتلاوته لازمة. الأمر الثاني من أخبار بني إسرائيل التي لا يجوز قراءتها ولا يجوز الإخبار بها ولا التحديث، فهو الذي روي بإسناد مكذوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قارب المكذوب. والأمر الثاني ما كان في التوراة والإنجيل. النوع الثالث الذي يجوز روايته ولكنه لا يصدق ولا يكذب فهو ما جاءنا من طريق مسلمة أهل الكتاب المتقدمين كمحمد بن كعب القرظي وككعب الأحبار وما نقله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عمن أدركه من مسلمة أهل الكتاب، وما نقله أيضا عبد الله بن سلام رضي الله عنه الجميع. فالمقصود من هذا كله أن ليس كل ما كان موجودا من أخبار بني إسرائيل أبيح نقله وروايته، وإنما هو على ثلاثة أنواع فيجب ذلك، انتباهوا لذلك. إذن فالنظر فيما يعارض الكتاب والسنة مما قد يؤخذ منه أحكام غيبية أو أحكام شرعية لا يجوز، ومنها التوراة والإنجيل. ومثل ذلك مما لا يجوز النظر فيه النظر في علم المنطق للاستدلال على وجود الله جل وعلا، وقد قال صاحب السلم وابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلما، والقولة الصحيحة السليمة جوازه لكامل القريحة محصن بالسنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فالمقصود من هذا أن النظر في علم المنطق لا شك أن النظر فيه مما يقدح في تعظيم الكتاب والسنة، ومن الأمور التي يكون هي قادحة في الكتاب والسنة والنصوص الشرعية تنزيلها ووضعها في غير موضعها. فإن المرأة ربما وضع الكتاب والسنة، أعني الآيات والأحاديث، في غير ما وضعت له، فحينئذ يكون غير معظم لهما. ومن ذلك ما ذكره أهل العلم في من علق تميمة، فإن تعليق التمائم في قول جماهير أهل العلم ليس بمشروع، لأن القرآن لم يجعل ليعلق تمائم، ولم يجعل القرآن ليعلق في البيوت للتجميل والزينة ولا للعرز وغيره. ولذلك فإن هذه الأمور ليس من تعظيم الكتاب والسنة، وإنما هو من نواقضه. ولذلك فالحقيقة التعظيم الكتاب والسنة هو إنزالها فيما نزلت له، وجعلها فيما جعلت له، وأما جعلها في غير ذلك فلا شك أنه من قوادح ونواقض ذلك. أختم حديثي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله جل وعلا، وذكر ثلاثة أشياء، قال ومنها وإجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إن حامل القرآن هو في الحقيقة المعظم له، العامل به، العالم له، العامل به والعالم لنصوصه والحافظ لها. فإذا كان المرء من أهل القرآن غير جاف عنه ولا مبتعد، وإنما هو من أهل القرآن الذين يتلونه بين الفينة والأخرى، فإنه يكون غير جاف وغير غال فيه. وكذلك فإن كلا طرفي الغلو ذميم، وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو. قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه بما يكون الغلو؟ قال الغلو في كل شيء، فكلا طرفي الغلو ذميم، فغير غال فيه ولا جاف عنه، فإنه هو الذي يكون من أهل الله الذين هم أهل الله وخاصته. ولا يعرف المرء الفرق بين هذين الأمرين، بين الغلو والجفاء والوسط، إلا من عمل بهذا القرآن وعلم أحكامه وتفصيلها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا. وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وذرياتنا، وأن يهدي أبناءنا، وأن يصلح بالهم، وأن يبارك لنا فيما رزقنا. وأسأله جل وعلا أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم، وأن يغفر لموتى المسلمين. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعم الأمن والإيمان عليهم، وأن يظهر سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بينهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذن؟ كم بقي على ذلك شيء؟ باقي ربع ساعة. على فارق التوقيت أنت أو شيء. صلى الله وسلم على محمد. طيب في أحد عنده سؤال أو سم شيخ سم. تعليم الكتاب والسنة، الطاعة المطلقة لهم. نعم، ما فهمت. الطاعة الكبرى المطلقة للكتاب والسنة، هذا اللي قلنا اللي هو الامتثال للأمر. لا شك أن الامتثال للأمر للكتاب والسنة، وإذا جاءه الأمر بعد العلم به، لأن هناك أحكام منسوخة، هناك أحكام يعني قد يكون يعني عدم وضوحها لبعض الناس. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول كلام الله جل وعلا أربعة أنواع: نوع يعرفه الناس بلسانهم الحمد لله رب العالمين، كل يعرف معنى الحمد لله رب العالمين، ونوع لا يعرفونه إلا بمعرفة غريب اللغة، كما قال الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال ابن عباس: لم أعرف ما معنى فاطر حتى اختصم لي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها قبله، فعرفت أن الفاطر هو الشاق بعدما كانت رتقة. قال: والنوع الثالث نوع لا يعلمه إلا العلماء. والنوع الرابع نوع اختصه الله عز وجل في علمه فلا يطلع عليه أحدا. النوع الثالث الذي اختص به العلماء هو الذي قال الله جل وعلا فيه في كتابه سبحانه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. في قول الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، جاءت قراءتان، والتحقيق أن علامات الوقف والابتداء إنما هي توقيفية سماعية، وأنها داخلة في الأحرف السبعة من كلام الله جل وعلا، حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نزل القرآن على سبعة أحرف. فإحدى القراءتان بالوقف وأخرى بالابتداء. فأما الوقف بأن يقول المرء فأما الوقف والأخرى بالوصل، فأما الوقف بأن يقول المرء في قراءة في هذه الآية: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ثم يقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا. إذن فيكون من النوع الرابع. وعند قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا، فيكون هذا من باب النوع الثالث الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه. ولنتكلم عن هذين النوعين وهو الثالث والرابع. إذن فالنوع الثالث ما يعرفه أهل العلم، هذا أمر أراده الله عز وجل في كتابه لأمور متعددة. الأمر الأول لكي ينال المرء أجورا متعددة، ولذلك فلو أن القرآن الناس في فهمه سواء لما تفاضل أهل العلم على غيرهم، وإنما لكي يحصل المرء على العلم فإنه يحتاج إلى تعب في أول حياته، ثم اجتهاد في نظره بعد ذلك، ثم ما يفتح الله عز وجل عليه بعد ذلك من الأمور. هذه الأمور في الابتداء والوسط والانتهاء يؤجر عليها المرء أجورا متعددة، خص بها العلماء دون غيرهم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، فبين الله جل وعلا أن الذين أوتوا العلم يعطون درجات بسبب علمهم في تحصيله في ابتداء أمرهم، ثم في حال اجتهادهم، ثم في النتيجة التي تخرج بعد ذلك فلهم أجر. ولذلك جاء عند الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. في المقابل انظر، إذا أخطأ غير العالم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. إذن العبرة ليس بمجرد مطلق الكلام، وإنما بالاجتهاد. ولا يكون الشيء فعل اجتهادا إلا إذا كان مبنيا على مقدمات صحيحة من النظر ومن العلم ومن الاطلاع وغير ذلك من الأمور المتعلقة به. وقد ذكر أهل العلم أن المرأة لا يجوز له الاجتهاد في الكتاب والسنة إلا بمعرفة أشياء، ومن هذه الأشياء قالوا: أولا لا بد أن يكون عالما بالنصوص حافظا لها. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا بد أن يكون حافظا لآيات الأحكام مثلا، وبعضهم قال كالشيخ تقي الدين في المسودة قال: بل لا بد أن يكون حافظا للقرآن كله. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. والأمر الثالث أنه لا بد أن يكون عالما بلسان العرب، ولذلك فإن من لا يعرف لسان العرب لا يمكن أن يفسر كلام الله جل وعلا. فإنه لا يحل تفسير كلام الله جل وعلا على غير ما تقبله لسان العرب، لأن الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين، فلا يفسر هذا القرآن ولا يعرف إلا باللسان العربي المبين بمعرفة لسان العرب. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى إن هذا القرآن فيه من المعاني الشيء العظيم، ولا يستطيع أن يكتشف معاني هذا القرآن العظيم إلا من أحاط بالعربية، قال ولا يحيط بالعربية إلا نبي. فالمقصود أن معرفة كمال المعاني في هذا القرآن والأحكام فيه إنما تحتاج لمعرفة لسان العرب، وقبل ذلك معرفة كلام الله جل وعلا، لكي لا يضرب المسلم كلام الله جل وعلا بعضه في بعض، فلا يقول كلاما يناقض في آخر، فإن كلام الله جل وعلا مستقيم غير مختل البتة. ألا لله الخلق، ألا له الخلق والأمر، أي الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذا أن العالم لا بد أن يكون كذلك. فيه النوع الرابع الذي لا يعلم تأويله، وقد ذكر أهل العلم أن الذي لا يعلم تأويله هذا ليس على إطلاق، وإنما هو في أحيان دون أحيان، لأنه ما من شيء في القرآن إلا وقد أبانه الله جل وعلا بلسان عربي مبين، فإن الله جل وعلا لا يكلمنا بشيء لا نفهمه. وهذا الذي استدل به طائفتان، المفوضة والباطنية، فإن المفوضة لأسماء الله جل وعلا وصفاته يدعون أن الله جل وعلا كلمنا بكلام لا نفهمه، فقال لنا كلاما لا نعلم، فنقول نؤمن به ولا نعرف معناه، وهذا خطير. وفي المقابل الباطنية، الذين يجعلون للقرآن كلاما ظاهرا وكلاما باطنا، ويجعلون الباطن بحسب أهوائهم وعقولهم، وكليهما ضال زائغ عن كلام الله جل وعلا. وقد قلت في ابتداء الحديث أن كثيرا من الناس يضلون بكلام الله جل وعلا، فهو فتنة لبعض الناس، بل هلاك أمتي في ثنتين ومنها الكتاب يتأولونه على غير وجه. إذن المقصود من هذا أن الامتثال لكلام الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شرطه العلم بهما، العلم بهما أي العلم بالكتاب والسنة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بإطالة النظر وإطالة الممارسة والأخذ عن الأكابر، وهذا مهم، فليس أخذ العلم من الصحف بصواب. ولذلك قال أهل العلم إن الذي يأخذ علمه من الصحف يكون رجلا صحفيا، يكون يعرض عليه من التصحيف ويعرض عليه من الخطأ ومن الفهم الشيء الخطأ في الفهم الشيء الكثير. ولذلك قد جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس من حديث ابن مسعود بنحوه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. قال ابن مبارك أكابر العلم والسن. فالمقصود أن هذا العلم يؤخذ بالتوارث، كما قال ابن مبارك العلم الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي. فنقصد من هذا أن العلم مهم جدا، وليس كل من ادعى العلم بمصيب، وكفى المرء أن ينظر في التاريخ من أوائل تاريخ الإسلام كم من متصدر، فعمر بن عبيد والجعد بن درهم يدعيان العلم بالكتاب والسنة، ولكن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذا المقصود من هذا كما تفضلت أخي الكريم أن من أعظم الامتثال للكتاب والسنة الامتثال لهما بطاعاتي بكمال الامتثال بالطاعة بالأمر. ولذلك معلوم أن طالب العلم الحقيقة العالم هو الذي يكون أكثر الناس امتثالا، ولذلك طالب العلم تعيب عليه حقيقة عندما ترى في سمته في صلاته ما ليس بسنة، عندما يترك بعض السنن اليسيرة وإن كان في بعضها اختلاف في نظر أهل العلم، لكن انظر في سمته في الصلاة. قال البخاري رحمه الله تعالى كنا إذا أردنا أن نأخذ عن أحد العلم نظرنا أول الأمر في صلاته، فكانوا ينظرون للصلاة فإن حسنت صلاته وكانت موافقة للسنة ومتبعا فيها في وقتها وفي صفتها وفي قراءة فيها والإجادة، فإن هذا هو في الحقيقة العالم، فإن العلم إنما يكون بالامتثال. هذا من جهة. من جهة أخرى يجب على العالم وطالب العلم حقيقة أن يكون من أكثر الناس في أخذ السنن، في الأخذ بالسنن، وهذا مهم جدا، الأخذ بالسنن دائما. فطالب العلم فائدة تعلمه للسنن الامتثال، فإن هذا هو الثمرة. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ورحمه صحاب، هو ابن صحابي، وذلك قال ابن الصحابة وتلميذه، وهو من الذين أخذ عنهم الإقراء، وكثير من علماء القراءة ينتهي أسانيدهم إليه أو إلى زر بن حبيش عن علي وغير ذلك من الرواة. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من الحلال والحرام ثم يعملوا بها. إذن أيها المسلم إذا حضرت درسا أو نظرت في أمر فإن أردت أن تمتحن وتبتلي انتفاعك من عدمه فانظر في عبادتك هل تغيرت أم لا، انظر فيها من جهتين: الجهة الأولى أن تنظر فيها هل زادت أم نقصت، فإن خرجت من حلقة علم ثم بعد ذلك زادت عبادتك بصدقة أو زادت عبادتك بقيام ليل أو بالتزام سنة من السنن أو قراءة قرآن وغير ذلك فاعلم أنك قد انتفعت. الأمر الثاني أن تجد أن عبادتك قد تحسنت في أدائها، فيكون قراءتك للقرآن أجود بضبطه، ويكون أداؤك للصلاة أتم بمعرفة سنن فيه وهكذا، أو محذورات كنت تقع فيها وغير ذلك، فإنه حينئذ تكون قد انتفعت. ولا أعدمكم بعضا من الفوائد المتعلقة بالصلاة، فإن بعض الناس يخطئ في الصلاة أخطاء كثيرة نجدها بينة واضحة. فمن الأخطاء المتعلقة بالصلاة بأمر واحد، وهو في قول المرء الله أكبر، فقط في قول الله أكبر هناك أخطاء كثيرة يقع فيها كثير من الناس. من أذن بقي دقيقتان. فمن ذلك أن بعض الناس قد يمد هذا اللفظ لفظ مدا يخرجها عن معناه. والسنة في التكبير في الصلاة كلها ألا يكون في التكبير مد، حتى المد الجائز مقدار حركتين لا يكون فيه مد. وقد جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وهو الأصح إسنادا وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التكبير جزم، والمراد بكونه جزما أي لا مد فيه. فتكبيرك في الصلاة السنة فيه أن يكون جزما، فتقول الله أكبر ولا تقول الله أكبر ولا تمده في الصلاة كلها، هذا هو السنة. الأمر الثاني أن السنة في التكبير أن يكون التكبير بين الركنين لا قبلها ولا بعدها. وبعض الناس إذا أراد الهوية للركوع كبر قائما ثم ركع، وهذا خطير، بل قد قال المجد بن تيمية وهو قول كثير من أهل العلم أن صلاته باطلة، واللازم أن يكون التكبير كله أو بعضه كما قال أبو الفرج بن رجب بين الركنين لا قبله ولا بعده. وبعض الأئمة يكبر قائما ثم يركع، وبعضهم يستتم قائما ثم يسمع فيقول سمع الله لمن حمده. وقد ذكر جمهور أهل العلم أن من فعل ذلك تبطل صلاته، لولا أنه يعذر بالجهل بهذه المسألة أو النسيان أحيانا، وذلك قال ابن رجب قل من يضبط ذلك فيعفى عن جعلها في بعضه. فالمقصود من هذا أنك إن خرجت من حلقة علم بمعرفة سنة أو بزيادة في عبادة فهذا انتفاع، والله أعلم. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حيّا ومما يتعلق بالتكبير، كي نعلم أن يعني أحكام هذه وهي مسألة واحدة لكنها ذات أهمية، ومما يتعلق بالتكبير قلنا أنه لا بد أن يكون في محله. قلنا لا بد أول شيء أن يكون جزما، بمعنى أن لا مد فيه وهو السنة، بل لربما كان بعض المد مبطلا لفعله، ومثلوا للمد المبطل فيه قالوا أن يمد الهمزة من لفظ الجلالة، أو أن يمد الهمزة من أكبر وهو الخبر، أو أن يشبع الفتحة فيجعلها مدا من الباء فيقول أكبار فيكون جمع كبر وهو الطبل. وكل هذه الأمور لا شك أنها منهي عنها ومذمومة، ومن تعمدها فإن صلاته تكون باطلة. ومن الأمور المتعلقة بالتكبير أيضا قلنا إنه تكون بين الركنين، لا سابقة له وليست لاحقة. ومن الأمور المهمة في التكبير أن بعض الناس يكون غير قادر على القيام في الصلاة، وإنما يصلي جالسا في قيامه لعدم قدرته، ولكنه قادر على تكبيرة الإحرام قائمة. وقد ذكر أهل العلم أن القيام في الصلاة نوعان، ركن وشرط لركن. فأما القيام الذي هو ركن فهو القيام في الصلاة كلها، أي في القراءة وعند الرفع ونحو ذلك، فهذا ركن، ومن عجز عنه سقط عنه لأنه ركن طويل. القيام الثاني قيام يكون شرطا لركن، وهو القيام عند تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام مدتها ثوان قليلة، فلا تصح تكبيرة الإحرام إلا قائما، إلا من كان عاجزا عن القيام مطلقا فيكبر تكبيرة الإحرام جالسا. نتكلم في الفريضة دون النافلة. ولذلك فإن بعض الناس قد يدخل المسجد قائما ويصلي جالسا، نقول نعم يجوز، لكن تكبيرة الإحرام يجب عليك أن تكبرها قائما، يجب عليك أن تكبرها قائما، لأن القيام هنا هو شرط لركن، وأما القيام الثاني فهو ركن منفصل ولا تلازم بين الفعلين، فإن هذا فعل غير الثاني. هذه مسألة. من المسائل المتعلقة أيضا بالتكبير أن التكبير له سنة، وهو رفع اليدين معه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من حديث أبي حميد ومن حديث أبي أسيد ومن حديث علي ومن حديث ابن عمر، أربعة حديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في التكبير. ورفع اليدين في التكبير له أحكام تتعلق به. من هذه الأحكام الحكم الأول أن رفع اليدين له صفة معينة، فصفته ورد فيها حديثان، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث مالك بن حويرث، والحديثان في الصحيح. فأما حديث مالك بن حويرث فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وأما حديث ابن عمر فقد ذكر أنه يحاذي بهما أذنيه، وهذه صفتها بأن يحاذي بها منكبيه أو يحاذي بها أذنيه. وهاتان صورتان في التكبير واردتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني برفع اليدين عند التكبير. وبعض الناس يخطئ فيه من جهات، فإنه ربما زاد في الرفع عن الأذنين ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو ربما نزل عن المنكبين ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالغ فمس بيديه أذنيه ولم يذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مس أذنيه، وإنما قال حاذى، وفرق بين المماسة وبين المحاذاة. وبعض الناس أشد من ذلك، يقبض بيديه على أذنيه، وليس ذلك تكبيرا. التكبير أن تحاذي بيديك فقط إما المنكبين أو الأذنين. هذه مسألة. المسألة الثانية أن السنة في اليدين حينئذ أن تكون الأصابع اليدين مضمومة متجهة إلى القبلة فتكبر هكذا. وقد جاء من حديث أبي هريرة وغيره النبي صلى الله عليه وسلم كبر مادا أصابع، ليست مقبوضة وإنما مادا أصابع. والسنة دائما في اليدين في الصلاة كلها أن تكون الأصابع مضمومة إلا في موضع واحد وهو في الركوع، فإن السنة في الركوع أن تكون الأصابع مفرجة وأن تقبض بها الركبتان. إذن هذه السنة الثانية المتعلقة برفع اليدين بالتكبير. السنة الثالثة فيها أو الحكم الثالث المتعلق بها في موضعها. وقد ذكرت لكم في أثناء حديثي كلام البغوي في هذه المسألة. وللتكبير أربعة مواضع ترفع فيها اليدين: تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع من التشهد الأول. وغير هذه المواضع الأربع فإنه لا ترفع اليدين بالتكبير إلا في التكبيرات الزوائد، في تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيدين. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وأبيه أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات العيدين وتكبيرة الجنازة، فدل ذلك على استحباب رفع اليدين أيضا في هذه المواضع. ومن الأمور المتعلقة بالتكبير أيضا أن السنة في التكبير أي رفع اليدين بالتكبير أن يكون رفع اليدين بالتكبير بين الركنين مع اللفظ، ويجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر. فالسنة أن يكون في أثناء الرفع، ويجوز أن يكون قبله ويجوز أن يكون بعده. والدليل على جواز أن يكون قبله ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ثم كبر، وفي رواية في خارج السنن وأهل يعني ليس في الستة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع، فاختلفت الروايتان فدل على الجواز. وإلا فإن الأفضل عند أهل العلم أن يكون رفع اليدين مع قول الله أكبر. ونحن قلنا قبل قليل إن قول الله أكبر وهو التكبير يكون متى؟ وجوبا، يجب أن يكون بين الركنين. هذه الأحكام أيها الإخوة كلها، وهناك غيرها أيضا لكني أوجزت فيها، كلها متعلق بشيء يقال في ثلاث ثواني: الله أكبر. ولا يعلم هذه الأحكام إلا العالم، والعالم نسبي، العلم نسبي. الآن أنت بعد معرفتك لهذه السنن بدليلها من كلام فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ونقل الصحابة رضوان الله عليهم صرت عالما بها. فالآن حينما تكبر هذه التكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال أو التكبيرات الزوائد وتكون متبعا فيها للسنة، فقد زاد أجرك في الصلاة الثانية عن الصلاة الأولى، لأنك كبرت بسنة قد تعلمتها. وهكذا المعظم الكتاب والسنة فإنه بمعرفته للأحكام الشرعية يزيد أجره ويكون أكمل ثوابا ومثوبة عند الله عز وجل وأكثر تعظيما وأكثر استشعارا. فالمرء بعد معرفته هذه الأمور يستشعر الغرض من العبادة من رفع اليدين. قال عبد الله بن مبارك: إذا رفعت يديك في الصلاة فإنما ترفع حجابا بينك وبين الله جل وعلا. فأنت عندما تقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر فإنك تكلم الله عز وجل، فتدعو الله عز وجل وحده وتناديه وتناجيه وتلجئ إليه سبحانه وتعالى، ولا تدعو أحدا غيره. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المسكين حقيقة من يدعو غير الله جل وعلا وتعجب كيف أن رجلا يدعي العلم ويدعي الإيمان ويدعي الإسلام ويحافظ على الصلاة، ثم بعد ذلك إذا نزلت به ضائقة سألها غير الله جل وعلا. وسؤال غير الله جل وعلا درجتان: درجة ممنوعة ودرجة مباحة، والمباحة بعضها يصل للكراهة وبعضها يصل إلى الإباحة المطلقة. فأما الممنوعة فهو سؤال أحد من الخلق شيئا لا يفعله إلا الخالق، فمن سأل غائبا أو ميتا أو سأله شيئا من الأمور التي يختص بها الله جل وعلا كالرزق والإحياء والإماتة فإنه صرف شيئا من أفعال الله جل وعلا لأحد من المخلوقين. فهذا الرجل نقول لست معظما للكتاب وللسنة، لأنك لم تعمل بهما ولم تقدمهما على شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كيف تقدم أحدا من الخلق على الله ورسوله، على الله جل وعلا وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ عندما نقول ورسوله ففي حياته ذاته وبعد وفاته سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما السؤال المباح فإنه سؤال أمور الدنيا مما يستطيعونه، ولكن كمال الناس لا يسألون إلا في الحاجات. ولذلك جاء في مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسر كلمة، أسر كلمة، فقال عوف لمن جنبه لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض أصحابه: ما هي؟ فقال: على ألا نسأل الناس شيئا. فالسنة المرء لا يسأل أحدا من الناس شيئا يستطيع فعله بنفسه إلا لحاجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته يخصف نعله ويخيط ثوبه ويقوم بمهنة أهله ولا يسأل أحدا عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم، وهو من كمال التوكل على الله جل وعلا. بذلك نكون هنا. في شيء قبل أن نختم؟ بس أخونا كان عندك شيء. أفمن يهدي كمن لا يهدي؟ في موضعين. طيب يهدي صحيحة في القرآن، في القرآن بعض الذي ذكرته هو في القرآن. نعم جزاك الله خير. لا شك أن من أعظم العلم إصابة قراءته إصابة صحيحة، والإنسان إذا أراد إصابة القرآن فليقرأه على من يحسن القراءة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. فابن مسعود رضي الله عنه كان من أعلم الناس بالأداء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قراءته كما أنزلها الله جل وعلا. ولذلك فإن كثيرا من قراءة السبت ترجع إسنادها إلى علي أو ابن مسعود أو أبي وغيره من الصحابة. فالإنسان يتعلم، والإنسان ليس عيبا أنه لا يحسن قراءة آية بل يتعلم، وإنما الضرر أن يقنع بجهله ويستحي ويستكبر من أن يتعلم. في البخاري أن مجاهدا قال: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. فالإنسان يتعلم، ولكن لا يسأل إلا من يعلم، لأن ربما لو قال لجاهل صحح لي فلربما صحح الجاهل له خطأ، ولكن يسأل إمام المسجد أو معلم القرآن وغيره. أحسنت. سم شيخ جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة ثابتة في البخاري من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من الثانية من الأولى للثانية جلس جلسة يسيرة. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: من فعلها لا ينكر عليه، ومن تركها فلا ينكر عليه. إذن يجب أول، قبل أن أتكلم لك عن سميتها، لا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من تركها. إذن الأمر لا ينكر عليه، وإنما النزاع في من ماذا، في ما هو الأفضل منهما. وذلك عندنا قاعدة مقررة: لا إنكار في المسائل الاجتهادية الخلافية. والمقصود بالمسائل الاجتهادية الخلافية أي التي فيها دليل ندل عليها، فلا إنكار في العمل، وإنما المناقشة والمحاججة، ويسمى الإنكار بالقول، فإنه ما زال بين أهل العلم منذ القدم. فإذا رأيت امرأة لا يترك جلسة الاستراحة فلا تنكر عليه، وإذا رأيت رجلا يجلس جلسة الاستراحة فلا تنكر عليه، لأن كلا الأمرين منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي عليه التحقيق والذي كان يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن جلسة الاستراحة سنة أحيانا، وخاصة إذا وجد مجيبها، كأن يكون المرء قد كبر سنه أو تعب ونحو ذلك، لكنها سنة أحيانا، فلو فعلها أحيانا فإنه يجوز. وأما المواظبة عليها فإنها لم ترد إلا من حديث مالك، وروي أيضا من حديث غيره لكن له توجيه. وأغلب الصحابة الذين حكوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم حديث أبي حميد من حديث عائشة، لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة، بل ذكروا ما هو أدق من ذلك كمده في التسبيح عند قيام الليل: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. فما ذكر الصحابة رضوان الله عنهم صغيرة ولا كبيرة، أو فما رأوا صغيرة ولا كبيرة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلوا. فالتحقيق والعلم عند الله عز وجل أنها سنة، لكنها تتأكد أو تفعل عند الحاجة، كأن يكون المرء كبير السن أو ثقيل اللحم أو أطال في السجود أو متعب ومجهد ونحو ذلك. من أي جهة؟ أحكام الصلاة على الكرسي فيها مجلد كامل مطبوع. قلنا تكبيرة الإحرام. طيب كم بقي؟ طيب شيخ الإقامة 3 دقائق. إذن آتي بثلاثة أحكام. التكبير قلناها قبل قليل: من كان قادرا على التكبير في تكبيرة الإحرام لا يجوز له أن يكبر جالسا، والمراد بالقادر على التكبير الذي يقدر بنفسه من غير اعتماد ولا استناد. الاعتماد على جدار أو على رجل، والاستناد الاستناد على عصا على التحقيق. وإن كان مشهور المذهب أن الاستناد من كان قادر على الاستناد لزمه، ولكن التحقيق أنه الاستناد والاعتماد ليس واجبين بحديث زينب رضي الله عنها. هذا واحد، فيجب عليه القيام في الصلاة كلها ومنها تكبيرة الإحرام. فإن عجز عن القيام في الصلاة، والعجز في القيام عن الصلاة لأحد 3 موجبات: إما أن القيام يزيد مرضة، أو أن القيام يؤخر برأة، أو أن القيام يكون يسبب له مشقة وحرجا خارجان عن العادة فيجوز له الصلاة جالسا، ومن باب أولى العاجز وعدم القادر. ودليل ذلك حديث عمران لما أصابته البواسير، عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذه المسألة الأولى، أن تكبيرة الإحرام تجب قائما ثم يجلس بعد ذلك. المسألة الثانية فيما يتعلق في الركوع والسجود، نقول إن من كان قادرا على الركوع والسجود فيجب عليه أن يركع ويسجد وإن ترك القيام، فلا تلازم بينها، هذا واحد. الأمر الثاني في الركوع والسجود، هل يضع يديه على ركبتيه أم لا؟ نقول لا، لا يضع يديه على ركبتيه، لأن الهيئة سقطت، فيصلي فيومئ بالركوع، وإذا أراد للسجود فيومئ للسجود أكثر، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة فكان يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أكثر إيماء عليه الصلاة والسلام، فيومئ بالسجود أكثر. هذه مسألة. من المسائل كذلك أن بعض الناس إذا أراد أن يسجد جعل أمامه طاولة أخرى ويسمونه كرسي الصلاة، وهذا غير مشروع. وقد روى البيهقي من حيث جابر رضي الله عنه أنه مرض فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فلما أراد أن يسجد أتى بوسادة ليصلي عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب فأبعده وقال صلي أو صلي قاعدا وأومئ في ركوعك وسجودك. فالمرء إذا صلى قاعدا فإنه لا يجعل جبهته على الأرض ولا يجعل يديه على الأرض، ولذلك قال أهل العلم يكره أن يسجد على، يكره كراهة فقط لحديث جابر أن يسجد على ذلك. هذا ما يتعلق بصفة الركوع والسجود، والحمد لله الدين يسر وما ضاق أمر إلا واتسع. في باقي شيء، باقي المحل موضع الكرسي، نقول موضع الكرسي يعني له حالتان، إن كان المرء لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود فإنه يعني القيام وما بعده لا يستطيعه، فإنه حينئذ يقدم الكرسي كهيئة صاحبنا، لأن العبرة عندهم قاعدة عند أهل العلم، العبرة في مصافة الصف بالظهر، العبرة بالظهر حال القيام، العبرة بالظهر حال القيام وقت القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصف حال القيام، فوقت القيام هو الذي يكون مستويا، فإن كان يصلي جالسا فيقدم الكرسي بحيث يكون صدره مستويا مع صدر الذين بعده. وأما المرء إذا كان يصلي قائما وإنما يجلس على الكرسي في السجود فيؤخر الكرسي خلف الصف بحيث أنه في حال القيام يكون مستويا. والكلام هذا كله متى؟ إذا لم يؤذي من خلفه، فإن آذى من خلفه فلا شك أن التقديم أولى، لأن الإذاء منهي عن هداء المسلم في صلاته، هذا من جهة. وقد أجمع أهل العلم على أن مساواة الصف سنة إلا خلافا يسيرا كخلاف الظاهرية، واختار الشيخ تقي والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقرأ وشو يا شيخ؟ يقرأ الصلاة الفرضية. وش يقرأ؟ معك آية.